الملحق ب الإغواء الناعم، كيف تروج كل شيء للجماهير وتقنعهم به؟ كلما خف ظهورك بمظهر من يبيع شيئا بما في ذلك نفسك، كان ذلك أفضل. عندما تكون نبرتك في البيع ملحاحة أكثر من اللازم، فإنك ستثير الشكوك وستضجر جمهورك أيضا. الخطيئة لا تغتفر. بدلا من ذلك، اجعل مقاربتك ناعمة إغوائية وماكرة. ناعمة، كن غير مباشر، اخلق أخبارا وأحداثا كي يتناولها الإعلام فيذيع اسمك بطريقة تبدو عفوية ليست خشنة أو محسوبة. إغوائية، أبقي الأمر مسليا، يجب أن يكون اسمك وصورتك مغمورين بالاقترانات الإيجابية، فأنت تبيع المتعة والوعد. ماكرة، استهدف اللاوعي باستخدام الصور التي تتخلف في الذهن، موضعة رسالتك فيما هو مرئي. اطرح ما تروج له كجزء من موضة جديدة وسيصبح كذلك. من المستحيل تقريبا مقاومة الإغواء الناعم. البيع الناعم، الإغواء هو الصيغة المطلقة والنهائية من القوة. أولئك الذين يخضعون له يفعلون ذلك برغبة وسعادة. من النادر أن يكون هنالك أي اعتراض من قبلهم. سيسامحونك على أي نوع من التلاعب لأنك قد جلبت لهم المتعة، وهي سلعة نادرة في هذه الحياة. لماذا تتوقف عند حد انتزاع إعجاب رجل أو امرأة عندما تكون قوة كهذه في متناول يدك؟ يمكنك ببساطة أن تضع تحت سيطرتك حشدا جمهور ناخبين أمة. إذا ما طبقت على المستوى الجماعي، التكتيكات التي تفعل مفعولها بشكل جيد جدا على المستوى الفردي. الفارق الوحيد هو الهدف، ليس الجنس، وإنما النفوذ والتأثير أو الأصوات أو اهتمام الجمهور ودرجة التوتر. عندما تسعى وراء الجنس، فإنك وبشكل مقصود تخلق القلق ولمسة من الألم وانعطافات وتقلبات. يكون الإغواء على المستوى العام أقل كثافة، أكثر تشتتا وأكثر نعومة. أنت تسحر الجمهور بما تقدم، نتيجة لخلقك للإثارة الدائمة. إنهم يعيرونك الاهتمام لأنه من الممتع لهم فعل هذا. دعنا نقول أن هدفك هو أن تروج لنفسك كشخصية، كمطلق نزعة أو موضة، كمرشح لأحد المناصب. يمكنك أن تسلك أحد طريقين: البيع الخشن المقاربة المباشرة، والبيع الناعم المقاربة غير المباشرة. في الترويج الخشن، فإنك تعرض قضيتك بشكل قوي ومباشر، فتفسر لما أن مواهبك، أفكارك، رسالتك الاجتماعية، رسالتك السياسية هي أرفع منزلة من تلك التي تعود لأي شخص آخر. أنت تشيد بإنجازاتك وتستشهد بالإحصاءات وتعتمد على آراء الخبراء، بل وتشتت حتى إلى حد إثارة قليل من الخوف إذا تجاهل الجمهور رسالتك. هذه المقاربة عدوانية بعض الشيء، وقد يكون لها عواقب غير مرجوة، إذ أن بعض الناس قد يستاءون مما يجعلهم يناهضون رسالتك حتى لو كان ما تقوله صحيحاً. آخرون سوف يشعرون بأنك تتلاعب بهم، فمن يمكنه أن يثق بالخبراء والإحصائيات؟ ولماذا أنت تحاول بكل هذا الجهد؟ فمن يمكنه أن يثق بالخبراء والإحصائيات؟ ولماذا أنت تحاول بكل هذا الجهد؟ ستثير أعصاب الناس أيضاً، مما يجعل من الاستماع إليك أمراً غير سار. في عالم لا يمكنك أن تنجح فيه دون أن تروج بضاعتك لأعداد كبيرة، فإن البيع الخشن لم يمضي بك بعيدة. البيع الناعم من الناحية الأخرى يتمتع بإمكانية شد الملايين لأنه ممتع ورقيق على الأذنين، ويمكن أن يعاد دون أن يضايق الناس. ابتكرت هذه التقنية من قبل دجالي أوروبا الكبار في القرن السابع عشر لينشروا إكسيراتهم ومركباتهم الكيميائية التي كانوا يزعمون أنها تحول المواد إلى ذهب. فإنهم كانوا أولاً يبدأون عرضاً مهرجين موسيقى، فقرات منوعة من الغناء والرقص لا يمت بصلة لما كانوا يبيعونه. كان يتجمع حشد نتيجة لذلك، وبينما كان الحاضرون يضحكون وهم مسترخون، كان المشعوذ يصعد على المنصة ويناقش بشكل موجز ودراماتيكي التأثيرات العجائبية للإكسير. اكتشف الدجالون من خلال تطوير هذه التقنية وصقلها أنهم صاروا يبيعون العشرات أو حتى المئات من هذا الدواء المريب بدلا من بضعة دزينات. خلال القرون التي تلت، قام وكلاء الدعاية والإعلان ومخططو السياسة الاستراتيجية وآخرون بأخذ هذه الطريقة إلى آفاق جديدة، إلى أن مبادئ البيع أو الترويج الناعم تبقى نفسها. اجلب أولاً المتعة من خلال خلق جو إيجابي حول اسمك أو رسالتك. أحدث شعوراً بالطمأنينة والدفء. إياك أن تبدو على أنك تروج لشيء، فذلك سوف يبدو تلاعبياً ومشبوهاً. بدلاً من ذلك، دع قيم التسلية والمشاعر الحسنة تتصدر الواجهة. كي ينسل الترويج من الباب الجانبي، وفي ذلك البيع، أنت لا تبدو على أنك تروج لنفسك أو لفكرة أو مرشح بالتحديد، وإنما تروج لأسلوب حياة، لمزاج جيد، لحسن مغامرة، لشعور بإيقاع العصر، أو لثورة موضبة بشكل أنيق. هذه بعض المكونات الأساسية للبيع الناعم. اظهر كخبر وإياك أن تظهر كدعاية. الانطباعات الأولى حاسمة. إذا رآك جمهورك أول ما رآك في سياق مادة دعائية أو إعلانية، فإنك ستنضم على الفور إلى جملة الدعايات الأخرى التي تصرخ طلبا للانتباه. والجميع يعلم أن الدعايات عبارة عن تلاعب بارع ونوع من الخداع، فعليك بالتالي من أجل ظهورك الأول أمام أعين العامة أن تفبرك حدثا، أي نوعا من المواقف الجالبة للانتباه والتي سيتناولها الإعلام بشكل غير مقصود. كما لو كانت أخبارا، الناس يعيرون اهتماما أكبر لما يذاع كأخبار، فالأخبار تبدو أكثر حقيقة. فجأة أنت تبرز على أي شيء آخر ولو للحظة فقط، لكن تلك اللحظة لديها مصداقية أكثر من ساعات من الدعاية. المفتاح يكمن في أن تزاوج بين التفاصيل بشكل شامل وبحيث تحقق أقصى ما يمكن من التأثير، فتخلق قصة ذات وقع واتجاه دراماتيكيين وذات عقدة وحل. سيغطي الإعلام هذه القصة لأيام. أخفي غرضك الحقيقي، أنت تروج نفسك مهما كان الثمن. أثر عواطف بدائية. إياك أن تروج لرسالتك من خلال الحجة والمنطق المباشر، فذلك سوف يتطلب جهدا من قبل مستمعيك ولن يحوز على انتباههم. خاطب القلب لا العقل. صمم كلماتك ومجازاتك بحيث تثير مشاعر أولية، الشهوة، الوطنية، قيم العائلة. ما إن تجعل الناس يفكرون بعائلتهم وأطفالهم ومستقبلهم حتى يصبح الاستحواذ على اهتمامهم أكثر يسرا، فهم يشعرون إزاء هذه المواضيع بالاستنهاض وتحرك المشاعر. الآن تكون قد حصت على اهتمامهم وعلى مجال لدس رسالتك الحقيقية. بعد مرور أيام سيتذكر الجمهور اسمك، حيث يشكل تذكر اسمك نصف الطريق. على نحو مشابه، أوجد طرقا لإحاطة نفسك بالمغناطيسيات العاطفية. أبطال الحرب، الأطفال، القديسين، الحيوانات الصغيرة، كل ما يلزم. اجعل ظهورك يستحضر هذه الارتباطات الإيجابية إلى الذهن، الأمر الذي يمنحك حضورا إضافيا. إياك أن تترك الغير يحدد هذه الارتباطات أو يخلقها لك، وإياك أن تتركها للصدفة. اجعل من الوسط رسالتك. اجعل اهتمامك بشكل رسالتك أكبر منه بمضمونها. الصور أكثر إغواء من الكلمات، والمرئيات، الألوان الهادئة، الستارة الخلفية المناسبة. يجدر بك أن تجعلها رسالتك الحقيقية. قد يركز جمهورك بشكل سطحي على المضمون أو المغزى الأخلاقي لما تعرف به، لكن ما يعلق بأذهانهم بحق هو المرئيات التي تأسر اهتمامهم وتشدهم وتبقى هنالك أكثر من أي كلمات أو خطابات وعظية. يجب أن تتمتع المرئيات التي تستخدمها أنت بأثر منوم مغناطيسيا. يجب أن تجعل الناس يشعرون بالسعادة أو الحزن تبعا لما تريد الوصول إليه، وكلما انصرف انتباههم باتجاه المثيرات البصرية صعب عليهم التفكير بشكل صائب وتبين حقيقة مناوراتك. تكلم لغة الهدف. كن ودودا وحميما مهما كان الثمن، فعليك أن تتحاشى الظهور على أنك أهم أو أعظم من مستمعيك. أي أثر للاعتداد بالنفس، استخدام كلمات أو أفكار معقدة، الاستشهاد بالكثير من الإحصائيات، كل ذلك عبارة عن أخطاء قاتلة. بدلا من ذلك اجعل نفسك تبدو مساويا لأهدافك وعلى علاقة حميمة معهم. أنت تتفهمهم وتشاطرهم روحيتهم ولغتهم. إذا كان الناس ينزعون إلى الشك بمناورات المروجين والسياسيين، فاستغل تلك النزعة بما يخدم غاياتك الخاصة. صور نفسك كواحد من الشعب بكل نقائصهم ومحدودياتهم. أظهر أنك تشاطر ميل مستمعيك إلى الشك من خلال إظهار ألاعيب المهنة. اجعل دعايتك بعيدة عن الإدعاء وبسيطة قدر المستطاع، بحيث يبدو منافسوك متكلفين ونفاجين بالمقارنة. صدقك الانتقائي وضعفك الاستراتيجي سيحملان الناس على الثقة بك. أنت الصديق الحميم للجمهور، تغلغل في روحهم وسوف يسترخون ويصغون لك. ابدأ تفاعلا متسلسلا، الجميع يفعلون نفس الشيء. الناس الذين يبدون مرغوبين من قبل الآخرين يصبحون على الفور أكثر إغوائية لأهدافهم. طبق هذا على الإغواء الناعم. عليك أن تتصرف كما لو أنك قد أثرت العديد من الحشود من قبل. سيصبح سلوكك نبوءة ذاتية التحقق. اظهر على أنك في طليعة اتجاه جديد أو أسلوب حياة، وستهرع العامة للحاق بك خوفا من أن يتخلفوا في المؤخرة. انشر صورتك مع رسم يرمز لها وشعارات وملصقات بحيث تبدو في كل مكان. أعلن عن رسالتك كنزعة جديدة وستصبح كذلك. الهدف هو أن تخلق نوعا من الأثر الفيروسي الذي يعطي فيه المزيد والمزيد من الناس بالرغبة للحصول على أي شيء تقدمه لهم. هذه هي أسهل طريقة للبيع وأكثرها إغوائية. أخبر الناس من يكونون دائما وأبدا. فإنه ليس من الحكمة الانخراط مع فرد أو جماعة في أي نوع من الجدال، فهم سوف يقاومونك. بدلا من أن تحاول تغيير أفكار الناس، حاول أن تغير هويتهم ومنظورهم للواقع، وعندها سيكون لديك عليهم سيطرة أكبر بكثير في المدى الطويل. أخبرهم من يكونون، اخلق صورة أو هوية من شأنها أن تجعلهم يريدون اتخاذها. اجعلهم غير راضين بوضعهم الراهن، جعلهم غير سعيدين تجاه أنفسهم سيعطيك المجال لتقترح أسلوب حياة جديدة وهوية جديدة. فقط من خلال الاستماع إليك يستطيعون أن يكتشفوا من هم يكونون. أنت تريد في نفس الوقت أن تغير مفهومهم للعالم الخارجي من خلال التحكم بما ينظرون إليه. استخدم أكبر عدد ممكن من الأوساط لتخلق نوعا من البيئة الشاملة لمدركاتهم الحسية. لا يجب أن ينظر إلى صورتك كإعلان، وإنما كجزء من الجو. بعض الإغواءات الناعمة. أولا، كان أندرو جاكسون بطلا أمريكيا حقيقيا، ففي عام 1814 في معركة نيو أورليانز قاد شرذمة من الجنود الأمريكيين ضد جيش إنجليزي أكبر عددا وقوة وانتصر. تغلب أيضا على الهنود في فلوريدا. أحبه جيشه بسبب طريقة تصرفه الفجة وغير المصقولة، فقد كان يأكل جوز البلوط عندما لم يكن هناك شيء آخر للأكل، وكان ينام على سرير قاس ويشرب خمر التفاح تماما كرجاله. بعد ذلك، بعد أن خسر في الانتخابات الرئاسية في عام 1824 أو أخرج منها عن طريق الخداع، انكفأ إلى مزرعته في تينيسي، حيث عاش حياة بسيطة قوامها حراسة الأرض وقراءة الإنجيل بعيدا عن مفاسد واشنطن. في حين كان آدامز قد درس في جامعة هارفارد ويلعب البليارد ويشرب الصودا ويستمتع بالثياب الأوروبية الفاخرة، كان جاكسون مثل العديد من الأمريكيين في ذلك العصر. قد نشأ في بيت بسيط مصنوع من الأخشاب. كان رجلا غير متعلم، رجل أرض. هذا على جميع الأحوال كان ما قرأه الأمريكيون في صحفهم في الأشهر التي تلت انتخابات عام 1824 المثيرة للجدل. بعد أن أثارتهم هذه المقالات، صار الناس في المقاهي والمباني العامة يتحدثون عن كيف أن بطل الحرب أندرو جاكسون قد ظلم، وكيف كانت نخبة من الأرستقراطيين الماكرين تتآمر للاستيلاء على البلاد. لذا فإن العامة اجتاحتها الحماسة عندما أعلن جاكسون أنه سيترشح مجدداً ضد آدامز في الانتخابات الرئاسية لعام 1828، لكن هذه المرة كقائد لمنظمة جديدة، الحزب الديمقراطي. كان جاكسون أول شخصية سياسية مهمة تنادي بلقب للتحبب الجوز القديم، وسرعان ما صارت نوادي الجوز تبرم في البلدات والمدن الأمريكية. كانت لقاءاتهم تشبه الاجتماعات الكنسية التي يقصد منها إيقاظ الروح الدينية. كانت تناقش القضايا الساخنة، التعريفات الجمركية، إبطال الاسترقاق. وشعر أعضاء النادي على نحو أكيد بأن جاكسون كان على جانبهم. لقد كان من الصعب التيقن، قد كان غامضا بعض الشيء فيما يتعلق بالنقاط الخلافية، لكن الانتخابات كانت حول شيء أكبر من القضايا الخلافية. لقد كانت حول إيحاء الديمقراطية وإرجاع القيم الأمريكية الأساسية إلى البيت الأبيض. سرعان ما صارت نوادي الجوز ترعى أحداثا مثل حفلات الشواء المحلية وزرع أشجار الجوزية وحفلات الرقص حول جذع شجرة الجوزية. نظموا ولائم عامة باذغة والتي كانت تتضمن دائما كميات كبيرة من المشروبات الروحية. كانوا ينظمون المسيرات في المدن بقصد إثارة الرأي العام. غالبا ما كانت تحدث هذه المسيرات في الليل، وذلك لكي يشهد أبناء المدن على موكب مشايعي جاكسون الذين يحملون المشاعل. آخرون كانوا يحملون رايات ملونة مع رسوم لجاكسون أو رسوم كاريكاتورية لآدامز وشعارات تسخر من أساليبه المنحطة. والجوز كان في كل مكان، عصي ومكانس وعكازات كلها من خشب الجوز وأوراق من شجرة الجوز على قبعات الناس. في تلك المسيرات كان رجال يمتطون الأحصنة بين الحشود وهم يشجعونهم على إطلاق هتافات الاستحسان. آخرون كانوا يجعلون الحشود تردد أغنيات عن الجوز القديم. قام الديمقراطيون ولأول مرة في الانتخابات بإجراء استطلاعات للرأي العام، وذلك بقصد اكتشاف رأي المواطن العادي بالمرشحين. كانت هذه الاستطلاعات تنشر في الصحف ودلت بشكل ساحق على أن جاكسون كان في الصدارة. أجل، لقد كانت حركة جديدة تجتاح البلاد. احتدم الصراع عندما قام جاكسون بظهور شخصي في نيو أورليانز كجزء من احتفال بذكرى المعركة التي كان قد خاضها بمنتهى البسالة قبل 14 عاما. كان هذا حدثا غير مسبوق، فلم يكن أي مرشح رئاسي على الإطلاق قد قام سابقا بالاشتراك بالحملة بشكل شخصي. وفي الواقع فإن ظهورا كهذا كان يعتبر غير لائق، لكن جاكسون كان نوعا جديدا من الساسة، رجل الشعب بحق. علاوة على ذلك، فقد أصر على أن قصده من الزيارة كان وطنيا وليس سياسيا. كان المشهد لا ينسى، جاكسون يدخل نيو أورليانز على متن سفينة بخارية بينما كان الضباب ينقشع وصوت إطلاق المدافع يدوي من جميع الأماكن. خطابات رائعة، ولائم متصلة، نوع من الهذيان الجماعي اجتاح المدينة. قال رجل إن الأمر كان مثل الحلم، فلم يكن العالم قد شهد على الإطلاق احتفالا مجيدا ورائعا كهذا. لم يسبق للعرفان بالجميل والوطنية أن اتحدا بسعادة كهذا. انتصرت إرادة الشعب في هذه المرة، إذ انتخب جاكسون رئيسا. ولم يأتي انتصاره من منطقة واحدة، فأهل ولايات نيو إنجلاند، الولايات الجنوبية الغربية، التجار، المزارعون والعمال، جميعهم قد أصابتهم حمى جاكسون. التفسير: بعد هزيمة عام 1824 الكاملة، كان جاكسون ومناصره مصممين على القيام بالأمور بشكل مختلف. في عام 1828 كانت أمريكا تصبح أكثر تنوعاً بعد أن تشكلت فيها وتمايزت جاليات المهاجرين، سكان الولايات الغربية، العمال المدنيين وهلم جرى. لكي يفوز بالانتخاب كان على جاكسون أن يتخطى فروقات مناطقية وطبقية جديدة. من أولى الخطوات التي اتخذها مناصروه أكثرها أهمية كان إيجاد جرائد في طول البلاد وعرضها، بينما ظهر هو نفسه بمظهر من تقاعد من الحياة السياسية. فإن هذه الصحف قامت بنشر صورة له كبطل الحرب المظلوم، رجل الشعب الذي تم الاحتيال عليه. في الحقيقة فإن جاكسون كان ثريا ككل مناصريه الرئيسيين. كان يمتلك واحدة من أكبر المزارع في تينيسي والعديد من العبيد. كان يشرب أنواعا فاخرة من الخمر أكثر مما كان يشرب خمر التفاح، وينام على سرير وثير من خيوط الكتان الأوروبية. وبالرغم من أنه كان غير متعلم، إلى أنه كان غاية في الدهاء الذي تراكم عبر سنين من المعارك العسكرية. قنعت صورة رجل الأرض كل هذا، وما إن رسخت حتى صار من الممكن إظهار الهوة ما بينهما وبين صورة آدمز الأرستقراطية. قام مخططو جاكسون من خلال هذه الطريقة بتغطية قلة خبرته وجعلوا الانتخابات تثير أسئلة الهوية والقيم. قاموا بإثارة مواضيع تافهة كعادات الشرب وارتياد الكنيسة بدلا من القضايا السياسية. لكي يبقوا على مستوى الحماس فقد قاموا بإخراج مشاهد تبدو على أنها احتفالات عفوية في حين أنها في الواقع كانت منظمة ومدبرة بعناية. بدأ أن دعم جاكسون كان حركة اجتماعية وسياسية كما أثبتته وعززته استطلاعات الرأي. حدث نيو أورليانز الذي بالكاد كان غير سياسي، ولويزيانا الولاية التي تحتوي على مدينة نيو أورليانز كانت متأرجحة ما بين تأييده وتأييد خصمه. غمر جاكسون بهالة من الوطنية والجلال الذي يقارب حد التقديس. المجتمع قد تقسم إلى وحدات أصغر فأصغر والجماعات أقل تماسكاً. حتى الأفراد صاروا يشعرون بصراع داخلي أكبر. لكي تفوز بالانتخاب أو تبيع أي شيء بأعداد كبيرة، فعليك أن تغطي هذه الاختلافات بطريقة أو بأخرى. عليك أن توحد الجماهير. الطريقة الوحيدة لإنجاز هذا تكون من خلال خلق صورة شاملة، صورة تثير الناس وتشدهم على مستوى أولي وشبه غير واعي. أنت لا تتحدث عن الحقيقة أو الواقع، أنت تشكل أسطورة. الأساطير تخلق التماهي. ابني أسطورة حول نفسك وستتمثل عامة الناس بشخصك، بعهدك، بتطلعاتك، تماما كما تتمثل أنت بشخصهم وعهدهم وتطلعاتهم. هذه الصورة يجب أن تتضمن نقائصك وتلقي الضوء على واقعي أنك لست أفضل الخطباء أو أكثر الرجال تعلما أو أكثر السياسيين تجذيبا. ظهورك بالمظهر الإنساني والواقعي سوف يخفي صفة التصنع في صورتك. لكي تروج لهذه الصورة عليك أن تتحلى بالغموض الملائم. ليس مراد القول أن تتحاشى التحدث في القضايا والتفاصيل، فذلك سوف يجعلك تبدو واهيا، وإنما المراد هو أن يكون كل حديثك مؤطرا في السياق الأنام للحديث عن الشخصية والقيم والرؤية. إذا أردت أن تخفض الضرائب على سبيل المثال، فقل أن ذلك بقصد مساعدة الأسر، فأنت رجل أسرة. لا يجب أن تكون ملهماً وحسب، بل وممتعاً أيضاً، فذلك يضفي لمسة شعبية وودودة. ذلك سوف يحنق خصومك الذين سوف يحاولون إزالة القناع عنك وإظهار الحقيقة الكامنة خلف الأسطورة، لكن ذلك لن يؤدي إلا إلى ظهورهم على أنهم معتدون بأنفسهم، مفرطو الجدية، دفاعيون ونفاجون. ذلك سيصبح الآن جزءاً من صورتهم وسيساعد على انحدارهم وغرقهم. ثانياً، في أحد الفصح 31 آذار من عام 1929، بدأ رواد الكنائس في نيويورك بالتدفق إلى الجادة الخامسة من أجل مسيرة الفصح السنوية، وذلك بعد الصلاة الصباحية. كانت الشوارع مسدودة، والناس كما جرت العادة لسنوات كانوا يرتدون أبهى حللهم، والنساء تحديداً كن يستعرضن آخر صيحات الموضة الربيعية. لكن المتنزهين في الجادة الخامسة لاحظوا شيئا آخر هذه السنة. سيدتان شابتان كانتا تنزلان درج كنيسة القديس توماس، وعند أسفل الدرج قامت كل منهما بمد يدها إلى جزدانها لتأخذ سيجارة لاكي سترايك وأشعلتها. بعد ذلك تمشيتا على طول الجادة مع مرافقيهن وهن يضحكن وينفخن الدخان. سرت غمغمة عبر الحشد، فلم تكن النسوة قد بدأن بالتدخين إلا مؤخرا، وكان يعتبر من غير اللائق لسيدة أن ترى وهي تدخن في الشارع. نوعية محددة من النساء دون غيرها كانت تفعل ذلك، لكن هاتين الاثنتين كانتا أنيقتين ومرتديتين ثيابا تتماشى مع الموضة. قام الناس بمراقبتهن بتمعن، وازداد انذهالهن عندما وصلوا بعد عدة دقائق إلى الكنيسة التالية المحاذية للجادة. هنا قامت شابتان أخريتان حسنتا التنشئة وعلى نفس الدرجة من الأناقة بالخروج من الكنيسة، واقتربتا من الاثنتين اللتين كانتا تحملان السجائر، وسحبت كل منهما سيجارة لاكي سترايك من حقيبتها الخاصة وطلبت إشعالها كما لو أنهما ألهمتا فجأة بالانضمام إليهما. صارت الآن 4 نسوة يسرن على الجادة، وتواصل انضمام أخريات إليهن حتى صرنا 10 نساء يحملن السجائر أمام الملأ. وكأنه لم يكن هناك شيء أكثر طبيعية واعتيادية، قدم المصورون لالتقاط صور لهذا المشهد غير المألوف. عادة فإن الناس كانوا يتهامسون في مسيرة الفصح عن شكل جديد من القبعات أو عن لون الثياب الربيع الجديد. هذه السنة كان الجميع يتحدث عن الشابات الجريئات وسجائرهن. في اليوم التالي نشرت في الصحف صورهن والمقالات التي تتحدث عنهن. كتبت رسالة إخبارية تابعة إلى صحيفة اليونايتد بريس: ما إن قامت الآنسة فريدريكا فرايلينجين الملفتة للنظر بردائها المصنوع يدويًا ذي اللون الرمادي الغامق بشق طريقها بين جموع الناس الذين احتشدوا أمام كاتدرائية القديس باتريك، حتى قامت الآنسة بيرثا هنت وستة زميلات بتسديد ضربة مدوية تأييدًا لحرية النساء، إذ تمشينا على طول الجادة الخامسة وهن يدخن السجائر. أصدرت الآنسة هنت البلاغ التالي من ميدان المعركة الملبد بالدخان: آمل بأننا قد بدأنا شيئًا، وأن مشاعر الحرية هذه التي لا تتحيز لماركة معينة سوف تسحق المنع العنصري للنساء عن التدخين، وأن جنسنا سيمضي في تحطيم جميع أنواع التمييز العنصري. تم تناول هذه القصة من قبل الجرائد في طول البلاد وعرضها، وسرعان ما بدأت النسوة في مدن أخرى بإشعال السجائر في الشوارع. احتدم النقاش لأسابيع حيث شجبت بعض الجرائد هذه العادة الجديدة، في حين أخذت جرائد أخرى موقف الدفاع عن النسوة. على الرغم من ذلك، فقد أصبح تدخين النساء في الأماكن العامة ممارسة مقبولة من الناحية الاجتماعية بعد بضعة أشهر، ولم يتجشم عناء الاحتجاج عليها بعد ذلك سوى القلة. التفسير: في شهر يناير من عام 1929 تلقت عدة شابات لم يسبق لهن الظهور على الساحة الاجتماعية برقية من الآنسة بيرثا هين. خدمة للمساواة ما بين الجنسين، فسأقوم أنا وشابات أخريات بإنارة مشعل آخر للحرية من خلال تدخين السجائر. بينما نتمشى في الجادة الخامسة في أحد الفصح، الفتيات اللواتي شاركنا في آخر الأمر التقينا قبل ذلك في المكتب الذي تعمل فيه هند كسكرتيرة. وضعنا خطة تشتمل الكنائس التي كنا سيظهرن عندها وكيفية انضمامهن لبعضهن البعض وكل التفاصيل. سلمتهن هند باكيتات اللاكي سترايك. سار كل شيء على خير ما يرام في اليوم المقرر. على الرغم من ذلك، فلم تعرف الفتيات أن المسألة برمتها كانت مدبرة من قبل رجل رئيس الآنسة هند، إدوارد برنايز، الذي كان مستشارات العلاقات العامة لشركة التبغ الأمريكية التي تنتج لاكي سترايك. شركة التبغ الأمريكية كانت تغري النساء بالتدخين من خلال كل أنواع الإعلانات الذكية، لكن الاستهلاك كان محدوداً نتيجة لواقع أن التدخين في الشوارع كان يعتبر سلوكاً غير لائق بالسيدات. كان رئيس شركة التبغ الأمريكية قد طلب مساعدة السيد برنايز، فلبى الطلب من خلال تطبيق تقنية كانت ستصبح علامته الفارقة. استحوذ على انتباه العامة من خلال خلق حدث من شأن الإعلان أن يغطيه كخبر. نسق جميع التفاصيل بحيث تحقق أقصى ما يمكن من التأثير، لكن اجعلها تبدو عفوية. بينما تسمع أعداد متزايدة بهذا الحدث، فإنه سوف يطلق شرارة التقليد. في هذه الحالة سوف يدخن المزيد من النساء في الشارع. برنايز، الذي كان ابن أخت سيغموند فرويد وربما أعظم عبقريي العلاقات العامة في القرن العشرين، فهم قانونا جوهريا لأي نوع من البيع. في اللحظة التي يعرف فيها أهدافك أنك تسعى خلف شيء أصوات بيع، فإنهم سيقاومونك. لكن قنع محاولة بيعك بقناع الحدث الإخباري، وعندها فإنك لن تتخطى مقاومتهم وحسب، بل وستستطيع أيضا خلق اتجاه اجتماعي من شأنه أن يقوم بالترويج نيابة عنك. لكي تجعل ذلك يفلح، فينبغي للحدث الذي تفبركه أن يتميز عن جميع الأحداث الأخرى التي يغطيها الإعلام. ومع ذلك فإنه لا يجوز له أن يبرز أكثر من اللزوم، وإلا فسيبدو مخططا له. في حالة مسيرة الفصح، فإن برنايز عبر بيرثا هانت اختار نساء من شأنهن أن يبدين أنيقات ولائقات المظهر بالرغم من السجائر التي في أيديهن. علاوة على ذلك، فإنه من خلال خلق محظور اجتماعي وفعل هذا كمجموعة، فإن هؤلاء النسوة قمن بخلق صورة غاية في الدراماتيكية والإذهال، لدرجة أن الإعلام لم يستطع إغفالها. الحدث الذي تناوله الأخبار لديه رخصة الحقيقة. من المهم إضفاء ارتباطات إيجابية على هذا الحدث المفبرك، كما فعل برنايز من خلال خلق شعور بالثورة وبأن النساء قد تكاتفن مع بعضهن البعض. الارتباطات التي تكون وطنية على سبيل المثال، أو جنسية بشكل غير مباشر، أو روحانية، أي شيء سار وإغوائي تتخذ حياة قائمة بحد ذاتها، فمن يستطيع أن يقاوم؟ الناس بشكل أساسي يحثون أنفسهم على الانضمام للحشد دون أن يدركوا حتى أن البيع قد حدث. الشعور بالمشاركة الفعالة هو أمر حيوي للإغواء، فلا أحد يريد أن يشعر بأنه ترك خارج حركة متنامية. ثالثا، في الحملة الرئاسية من عام 1984، قال الرئيس رونالد ريغان الذي كان يخوض معركة إعادة انتخابه للعامة: حل الصباح من جديد على أمريكا. زعم أن رئاسته قد أعادت الاعتزاز لأمريكا. كان الأولمبياد الناجح الذي جرى مؤخرا في لوس أنجلوس رمزا لعودة البلد إلى القوة والثقة. من عساه يريد أن يرجع قارب الساعة إلى عام 1980 التي دعاها سلف ريغان جيمي كارتر فترة توعك؟ ظن منافس ريغان عن الحزب الديمقراطي والتر موندال أن الأمريكيين قد اكتفوا من لمسة ريغان الرقيقة، وبأنهم جاهزون للصراحة التي كانت ستشكل قوام جاذبية موندال. أعلن موندال في برنامج تلفزيوني بث في أرجاء الدولة كلها: فلنقل الحقيقة، السيد ريغان سيرفع الضرائب، وكذلك أنا، هو لن يقول لكم ذلك، أنا فعلت لتوي. كرر هذه المفاتحة الصريحة في مناسبات عديدة. بحلول شهر أكتوبر كانت شعبيته في استطلاعات الرأي قد انخفضت لأدنى مستوياتها على الإطلاق. مراسلة السي بي سي الصحفية ليزلي ستال كانت تقوم بتغطية الحملة، وأخذ يراودها شعور بعدم الارتياح أثناء اقتراب يوم الانتخاب. لم يكن من الدقيق تماما القول بأن ريغان كان قد ركز على العواطف والحالة النفسية أكثر من تركيزه على القضايا الحقيقية، بل إن الواقع كان أن الإعلام يحابيه. شعرت بأنه وطاقمه الانتخابي قد اتخذوا ألعوبة من الصحافة، فهم قد تدبروا دائما أن تلتقط له الصور وهو في أفضل وضع بحيث يبدو قويا ورئاسيا. غذوا الصحافة بعناوين مفرقعة بالتوازي مع صور دراماتيكية لريغان وهو أثناء عمله، كانوا يقومون باستعراض عظيم. قررت ستال أن تركب فقرة إخبارية تري العامة كيف أن ريغان استخدم التلفزيون ليغطي على الآثار السلبية لسياساته. تبدأ الفقرة بمجموعة من الصور التي قام فريقه بانتقائها وعرضها بشكل مترابط عبر السنين. ريغان يجلس مسترخيا في مزرعته للخيل وهو مرتد للجينز. ريغان وهو يقف باعتزاز أمام النصب التذكاري لاجتياح النورماندي في فرنسا، وهو الغزو الذي قامت به قوات الحلفاء بقيادة أمريكا لإجلاء النازيين عما احتلوه من شمال أوروبا، وبدأ في النورماندي غرب فرنسا. المترجم: وصورة له وهو يلعب كرة القدم مع حراسه الشخصيين، وأخرى وهو يجلس في صف مدرسي في أحد أحياء الفقر والجريمة الواقعة في قلب المدينة. أثناء عرض هذه الصور، سألت ستال: كيف يستخدم ريغان التلفزيون بألمعية؟ كانت قد وجهت إليه الانتقادات بأنه رئيس الأغنياء، لكن الصور التي يعرضها التلفاز تقول أنه ليس كذلك. في 73 من العمر، فإنه من الممكن للسيد ريغان أن يعاني من أزمة شيخوخة. لكن الصور التي يعرضها التلفاز تقول غير هذا. الأمريكيون يريدون أن يشعروا بالفخر ببلدهم من جديد وبرئيسهم، والصور التلفزيونية تقول بأنه يسعكم هذا. تنسيق التغطية الإعلامية استحوذ على كامل انتباه البيت الأبيض. ما هو هدفهم؟ التوكيد على أهم مصدر قوة عند الرئيس، والذي هو شخصيته على حد قول مساعديه. هم يقومون بالتزويد بالصور التي يبدو فيها كقائد واثقا وماشيا كراعي البقر الذي يدخن المالبورو، بينما كانت تعرض صور لريغان وهو يصافح رياضيين معوقين على كراسيهم المدولبة ويقص الشريط أمام مؤسسة للمتقاعدين. تابعت ستال: هم يسعون أيضا إلى محو السلبيات. حاول السيد ريغان أن يعكس ذكرى قضية قد لقيت السخط من خلال خلفية منتقاة بعناية والتي تناقض في الواقع سياسة الرئيس. انظروا إلى أولمبياد المعوقين أو إلى حفل افتتاح دار للمسنين. لا يوجد أي إشارة إلى أنه حاول أن يخفض الميزانية المخصصة للمعوقين ولإسكان المسنين المعتمدة على المعونة المالية الفيدرالية. استأنفت الفقرة دون كلل أو ملل. إظهار الهوى ما بين الصورة المشجعة التي تعرض على الشاشة وما بين حقيقة أفعال ريغان. خلصت ستال إلى أن الرئيس ريغان متهم بخوض حملة يركز فيها على الصور ويختبئ من القضايا، لكنه لا يوجد دليل على أن الاتهامات سوف تضره، لأنه عندما يرى الناس الرئيس على التلفاز، فإنه يجعلهم يشعرون بشعور جيد حيال أمريكا، حيال أنفسهم وحياله هو. اعتمدت ستال على النيات الطيبة لجمهور ريغان حيال معالجتها لموضوع البيت الأبيض، لكن فقرتها كانت ذات وقع سلبي شديد، لذا استعدت للأسوأ. ومع ذلك فقد اتصل بها تلفزيونيا أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض ذلك المساء وقال لها: فقرة عظيمة. ماذا؟ سألت ستال المصعوقة. فكرر: فقرة عظيمة. سألته: ألم تستمع لما قلت؟ يا ليزلي، عندما تعرضين 4 دقائق ونصف من الصور الرائعة لرونالد ريغان، فلن يستمع أحد لما تقولينه. ألا تعلمين أن الصور تبطل رسالتك وتطغى عليها لأنها تتعارض معها؟ الجمهور يرى تلك الصور ويعرض عن رسالتك. هم لم يستمعوا حتى إلى ما قلتي. لذا فإنها من وجهة نظرنا كانت إعلانا مجانيا مدته 4 دقائق ونصف الدقيقة لحملة رونالد ريغان لإعادة الانتخاب. التفسير: معظم الرجال الذين عملوا على فنون التواصل عند ريغان كان لديهم خلفية في التسويق، علموا أهمية إخبار قصة بشكل بين وجازم وباستخدام جيد للصور المرئية. كانوا يمرون كل صباح على المواضيع الإخبارية لاستنساب واحد منها ليكون العنوان الرئيسي للأخبار، ويدرسون كيف يمكنهم صياغته وقولبته بحيث يصبح فقرة مصورة قصيرة تحمل للرئيس فرصة للظهور التلفزيوني. اهتموا بأدق التفاصيل فيما يتعلق بالخلفية وراء الرئيس في المكتب البيضاوي، وفيما يتعلق بالطريقة التي تصوره بها الكاميرا عندما يكون مع قادة دول أخرى، وبأن يتم تصويره وهو في حالة حركة كي تظهر مشيته الواثقة. الصور المرئية يمكنها أن تحمل الرسائل بشكل أفضل من أي كلمات، كما قال أحد موظفي ريغان: ماذا ستصدق؟ الوقائع أم عينيك؟ حرر نفسك من الحاجة للتواصل بالأسلوب المعتاد والمباشر، وعندها ستمنح نفسك فرصا أكبر للبيع الناعم. اجعل الكلمات التي تقولها غير مزعجة بتطفلها وصخبها وغامضة ومغرية، وأعر انتباها أكبر بكثير لأسلوبك وللصور التي تظهر بها وللقصة التي تخبر. انقل إحساسا بالحركة والتقدم من خلال إظهار نفسك وأنت تتحرك. عبر عن الثقة لا من خلال الوقائع والأرقام، بل من خلال الألوان والمجازات الإيجابية. مخاطبا الطفل الذي يوجد عند الجميع، اترك الإعلام يتناولك دون أن يكون هنالك من يوجهك أو يرشدك، وستكون عندها تحت رحمته. لذا اقلب الديناميكية. إذا كانت الصحافة تحتاج للدراما وللصور المرئية، فقم بتوفيرها لها. من الحسن أن تناقش القضايا والحقيقة ما دمت تطرحها وتغلفها بشكل ممتع. تذكر، الصور تبقى في الذهن لفترة طويلة بعد أن تنسى الكلمات. لا تقم بوعظ الجمهور، فذلك لا يفلح أبدا. تعلم أن تعبر عن رسالتك من خلال المرئيات التي تدس بالعواطف الإيجابية والمشاعر السعيدة. رابعاً، في عام 1919 طلب من وكيل الدعاية للأفلام هاري رايخنباك بأن يقوم بالدعاية سلفاً لفيلم يدعى عذراء إسطنبول. كان مثال الفيلم الرومانسي التجاري الرخيص الذي يصور في مكان غريب، وعادة ما كان المروج يقوم بحشد حملة قوامها الملصقات المغرية والإعلانات، لكن هاري لم يعمل أبداً وفق الطريقة المعتادة. كان قد بدأ مسيرته المهنية كصياح كرنفال، يقف أمام الكرنفال ويدعو السابل إلى الدخول، والطريقة الوحيدة هناك لإدخال العامة إلى خيمتك كانت من خلال التميز عن والبروز على الصياحين الآخرين. لذا استحصل هاري على 8 أتراك وضعين كان قد وجدهم قانتين في منهاتن، وألبسهم ملابس تركية تقليدية، بنطالات فضفاضة بلون الأخضر المزرق، عمامات على شكل هلالات مذهبة مقدمة من قبل الاستديو الذي ينتج الفيلم. دربهم على كل إيماءة وكل جملة كانوا سيقولون، وأنزلهم إلى فندق باهر. سرعان ما تناهت الأخبار للصحف بأن مفوضية من الأتراك وصلت إلى نيويورك في مهمة دبلوماسية سرية. في مهمة دبلوماسية سرية تجمع المراسلون عند الفندق نظراً لأنه من الواضح أن ظهوره في نيويورك لم يعد سراً. فقد قام رئيس البعثة الشيخ علي بن محمد بدعوتهم إلى جناحه. أثارت أثواب الأتراك الملونة وطريقتهم بالسلام وطقوسياتهم إعجاب الصحفيين. شرح الشيخ بعدئذ سبب مجيئهم إلى نيويورك. شابة تركية اسمها ساري وتدعى باسم عذراء إسطنبول كانت مخطوبة لشقيق الشيخ. كان جندي أمريكي عابر سبيل قد وقع في حبها وتدبر اختطافها من موطنها وأخذها إلى أمريكا. كانت قد توفيت أمها من الأسى. اكتشف الشيخ أنها كانت في نيويورك فأتى ليرجع بها. ملأ المراسلون الصحف في عدة أيام بقصص عن عذراء إسطنبول بعد أن نوموا مغناطيسيا بلغة الشيخ النابضة بالحياة وبالقصة الرومانسية التي ألقاها. صور الشيخ في المنتزه المركزي وكرم واحتفي به من قبل صفوة المجتمع النيويوركي. تم العثور على ساري أخيرا وكتبت الصحافة عن لم الشمل ما بين الشيخ وبين الفتاة الهستيرية. ممثلة ذات ملامح غريبة. بعد ذلك بفترة قصيرة تم افتتاح عرض عذراء إسطنبول في نيويورك. قصة الفيلم كانت شبيهة جدا بالأحداث الحقيقية التي وردت في الصحف. هل كان ذلك من قبيل المصادفة؟ أم نسخة سينمائية معمولة بسرعة عن القصة الحقيقية؟ لم يبدو أن أحدا يعرف، لكن الجمهور كان أكثر فضولا من أن يهتم. حتى مع عذراء إسطنبول الأرقام القياسية لمبيعات التذاكر. بعد سنة من ذلك طلب من هاري أن يقوم بالدعاية لفيلم اسمه المرأة المحرمة. لقد كان واحدا من أسوأ الأفلام التي شاهدها. مالكو دور السينما لم يكن لديهم مصلحة في عرضه. مضى هاري للعمل. قام بوضع إعلان في جميع الصحف الرئيسية في نيويورك لمدة 18 يوما متواصلة. راقبوا السماء في مساء اليوم 21 من شباط. إذا كانت خضراء اذهبوا إلى الكابيتول. إذا كانت حمراء اذهبوا إلى الريفولي. إذا كانت زهرية اذهبوا إلى ستراند. إذا كانت زرقاء اذهبوا إلى الريالتو، لأنه في 21 من شباط ستخبركم السماء أين يمكن أن تروا العرض الأفضل في المدينة. الكابيتول، الريفولي، الستراند والريالتو كانت أكبر أربع دور سينما من بين الدور التي تعرض الأفلام أول نزولها في برودواي. شاهد الجميع تقريبا الإعلام وتساءلوا عما كان هذا العرض المذهل. سأل مالك الكابيتول هاري إذا كان يعرف أي شيء عنه، فأطلعه هاري على السر. لقد كان الأمر برمته عبارة عن عمل دعائي مثير لفيلم غير محجوز. طلب المالك أن يرى عرضا للمرأة المحرمة. قام هاري خلال معظم الفيلم بالثرثرة عن الحملة الدعائية مشتتا بذلك انتباه الرجل عن الغباء الذي كان على الشاشة. قرر مالك الدار عرض الفيلم لمدة أسبوع. وهكذا في مساء اليوم 21 من شباط لفت عاصفة ثلجية كثيفة المدينة واتجهت كل الأنظار إلى السماء، حيث انصبت إشعاعات عملاقة من الضوء من أعلى المباني. لقد كان عرضا براقا للون الأخضر. تقاطرت الحشود إلى دار سينما الكابيتول. أولئك الذين لم يتسنى لهم الدخول ظلوا يرجعون بطريقة أو بأخرى بدار ممتلئة بالكامل وحشد متحمس، فإن الفيلم لم يبدو سيئا للغاية. طلب في السنة التالية من هاري أن يورج لفيلم عصابات يدعى خارج القانون على الأوتوسترادات عبر أرجاء البلاد. قام بوضع لوحات إعلانية كتب عليها بأحرف عملاقة إذا كنت ترقص يوم الأحد فأنت خارج القانون. على لوحات إعلانية أخرى تم استبدال كلمة ترقص بتلعب الجولف أو تلعب البليارد وهكذا. في زاوية من أعلى اللوحة كان يوجد درع يحمل الحرفين الاستهلاليين قاف شين بالإنجليزية بي دي. افترضت العامة أن هذا عمل قسم الشرطة. في الواقع كان هذان الحرفان يعنيان بيرسيلا دين نجمة الفيلم، وأن الشرطة مدعومة بالمنظمات الدينية كانت تحضر لتطبيق القوانين الزرقاء التي أصدرت أول ما أصدرت في فيرجينيا. ويزعم أنها سميت بالزرقاء لأنها كتبت على ورق أزرق في مستعمرة نيو هافن المترجم، التي تعود لعقود خلت والتي تمنع الأنشطة الآثمة في يوم الأحد. انطلقت فجأة شرارة الجدل والنزاع، إذ قاد مالكو المسارح، اتحادات الجولف، منظمات الرقص، حملة مناهضة ضد القوانين الزرقاء، ونصبوا لوحاتهم الإعلانية الخاصة معلنين بقوة أنك إذا فعلت تلك الأشياء يوم الأحد فإنك لم تكن خارج القانون، وأطلقوا نداء للأمريكيين كي يحظوا ببعض المرح في حياتهم لأسابيع. صارت عبارة خارج القانون ترى في كل مكان وترددها جميع الألسن. في غمرة هذا افتتح الفيلم يوم الأحد في 4 دور سينمائية في نيويورك في نفس الوقت، وهذا كان شيئا لم يحصل أبدا من قبل، واستمر عرضه لأشهر في كافة أنحاء البلاد وكذلك في أيام الأحد. لقد كان واحدا من أنجح الأعمال في تلك السنة. التفسير: هاري رايخنبارك الذي لعله كان أعظم وكيل دعاية وإعلان في تاريخ السينما لم ينس أبدا الدروس التي تعلمها كصياح. يكون الكرنفال مليئا بالأضواء البراقة، الألوان، الضجة، ومد الحشود وجزرهم. بيئات كهذه يكون لديها تأثيرات عميقة على الناس. أي رجل صائب التفكير يمكنه على الأرجح أن يميز أن العروض السحرية مزيفة، وأن الحيوانات الضارية مروضة، وأن الألعاب البهلوانية الخطرة تكون آمنة نسبيا، لكن الناس يريدون أن يتسلوا، فهذه واحدة من أعظم احتياجاتهم. يقررون بينما يكونون محاطين بالألوان والإثارة أن يعلقوا عدم تصديقهم لبرهة، وأن يتخيلوا أن السحر والخطر حقيقيان. هم يسحرون بما يبدو مزيفا وحقيقيا في نفس الوقت. أعمال هاري الدعائية البارعة لم تزد على إعادة خلق الكرنفال، ولكن على نطاق أوسع. استدرج الناس من خلال إغراء الأزياء الملونة، القصة الرائعة، والمشاهد التي لا يمكن مقاومتها. ائسر انتباههم من خلال الغموض، الجدل، وكل ما يلزم. كانوا يندفعون دون تفكير بعد أن التقطوا نوعا من الحمى كتلك التي يلتقطونها في الكرنفال إلى الأفلام التي روج لها. في يومنا هذا فإن الخطوط الفاصلة ما بين الخيال والواقع وما بين الأخبار والتسلية هي أكثر ضبابية حتى مما كانت في زمن هاري. يا لها من فرص يقدمها ذلك للبيع الناعم، الإعلان متعطش للأحداث ذات المدلول المسلي والدراما المتأصلة. غذي تلك الحاجة. تعاني العامة من ضعف إزاء ما يبدو حقيقيا وخياليا بعض الشيء على حد سواء. إزاء الأحداث الحقيقية ذات اللمسة السينمائية، العب على ذلك الضعف. أخرج أحداثا كتلك التي أخرجها برنايز، أحداثا يمكن للإعلام أن يتناولها كأخبار. لكنك هنا لست بصدد بدء نزعة اجتماعية، بل أنت تسعى وراء شيء أقصر مدى. أنت تظفر بانتباه الناس، أنت تخلق حراكا لحظيا، أنت تستدرجهم إلى خيمتك. اجعل أحداثك وأعمالك الدعائية قابلة للتصديق وواقعية بعض الشيء، لكن اجعل ألوانها أكثر لمعانا من المعتاد، والشخصيات أكثر توهجا وإثارة للإعجاب، ودرجة الدراما أعلى. أنت تخلق نقطة التقاء للحياة الواقعية مع الخيال، وهذا جوهر أي إغواء. لكنه ليس كافيا أن تظفر بانتباه الناس، إذ عليك أن تحظى به مدة كافية لتأثر اهتمامهم. هذا يمكن عمله دائما من خلال إطلاق شرارة الجدل بالطريقة التي أحب هاري من خلالها أن يثير النقاشات حول الأخلاق. بينما يناقش الإعلام الأثر الذي تمارسه على قيم الأخلاق، فإنه يذيع اسمك في كل مكان ويسبغ عليك دون قصد الأفضلية التي ستجعلك جذابا جدا بالنسبة للجمهور. أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بقراءة الكتاب وسماعه.